لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له وله أجر كريم، إلى آخر الآيات في الكلمات من سورة الحديد. ربنا عز وجل يخبر في هذه الآيات بأنه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. السورة تتكلم من أولها عن تسبيح الله عز وجل وتنزيهه وذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودعت الناس للإيمان والإنفاق، إيمان بالله والإنفاق في سبيل الله. آمنوا بالله ورسوله، هذه واحدة، والثانية وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه اللي هو المال. خلاص، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يبقى كده أمر من الله عز وجل بالإيمان والإنفاق. وليه الإيمان والإنفاق مع بعض؟ لأن الإنفاق دليل على قوة الإيمان. كيف ذلك؟ الإنسان ضعيف الإيمان تجده حريصا على المال ولا ينفقه إلا يعني باللتي واللتي كما يقولون، ويبخل وتشح نفسه بالمال. لكن كلما قوي إيمانه زاد في الإنفاق. ليه؟ لأنه يعلم أن ما عنده ينفد وما عند الله باق، كما قال عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الشاة إلا إيه؟ إلا كتفها. ليه؟ لأن في يقين فيما عند الله عز وجل. فالإنسان اللي عنده يقين فيما عند الله ماذا يفعل؟ الأولى له أنه يدخر عند الله عز وجل. لأنك يعني ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت أو تصدقت فإيه؟ فأبقيت أو فأمضيت. فبالتالي كلما زاد الإيمان كلما زاد الإنفاق. قلة الإنفاق من أقوى الأدلة على ضعف الإيمان. تمام؟ لأن القليل الإنفاق يخشى من نفاد ماله، ويخشى من أنه لن يأتيه غيره، يعني الفلوس اللي معاه هتخلص وما فيش جاي تاني. لكن لا، المؤمن اللي بينفق يعلم أن في الإنفاق البركة، ما نقص مال إيه؟ من صدقة، ويعلم أن الله سيخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ يخلفه، وهو خير الرازقين. فبالعكس اللي عنده الإيمان بدية لا يكثر من الإنفاق، ها؟ لأنه يعلم أن الله يكثر من العطاء. وإذا قارن إكثاره بإكثار الله عز وجل ليست هناك مقارنة، فبالتالي بينفق أكثر والله أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، لا حدود لكرمه وفضله سبحانه وتعالى. فهنا بيدعو إيه؟ للإيمان والنفقة مع بعض. ولذلك كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيده ويتصدق. تمام. طيب، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. حتة مستخلفين فيه دي بتديني انذار تنبيه ان المال عارية يوشك ان ايه ان ترد، والمال لا يدوم لك ولا تدوم له، اما ان يزول عنك واما ان تزول انت عنه، يا اما تحصل ازمة اقتصادية، فلوسك اللي انت محوشها والمصانع اللي انت بنيها تتقفل والفلوس تروح وتفتقر، ويا ريتك تفتقر وبس، لا ده انت بتلاقي عليك ديون بالملايين وربما البعض بالمليارات في لحظة. في لحظة، امبارح كان غني والنهاردة هربان عشان طالبينه عاوزين يحبسوه عشان عليه ملايين، عليه ديون، يعني جات ازاي؟ واخد بالك؟ فانت مستخلف فيه. لا ده هو عايش تمام التمام ومعاه مليارات ومعاه ومعاه ومعاه ومات، ها يتركه كله ويسأل عنه كله. طيب، يبقى مستخلفين فيه يعني يخلف بعضكم بعضا ايه فيه، او ان الله عز وجل استخلفكم على هذا المال، جعله امانة ووديعة عندكم، وبالتالي انفقوه. فالله عز وجل يحب منكم ان تنفقوا امانته ووديعته عندكم. وبعدين الاجر، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير، اللي هو الجنة. امنوا وانفقوا، يبقى عشان ربنا يقبل منك الانفاق لابد من ايه؟ من شرط الايمان. طيب، وبعدين تحضيض بقى وترغيب وتشويق، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إذا ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله وأنتم ترون الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم لأن تؤمنوا بربكم للإيمان، وقد أخذ الله ميثاقكم وأنتم في ظهر أبيكم آدم، وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم ميثاقكم في البيعات المتكررة، وقد أخذ الله الميثاق على الأمة كلها في القرآن في آيات كثيرة، إن كنتم مؤمنين فاستجيبوا. تمام. طيب، وبعدين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، اللي هي بدايتنا النهاردة، هو الذي يعني لا غيره سبحانه وتعالى، الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الظاهر طبعا إن الآيات البينات التي ينزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات إيه؟ القرآن، الآيات المقروءة. طيب، وكذلك الآيات الكونية هي أيضا منزلة من عند الله عز وجل. الله ينزل على عبده، وانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعبده، لأن ده مقام شريف، والمقام الشريف يناسبه الوصف الشريف. فعند نزول القرآن ينزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، انت واخد بالك؟ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هو أعلى المقامات وأشرف الصفات، لأن كده كون الله عز وجل يصفه بأنه عبده، هذه شهادة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حقق العبودية على أكمل وجه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، مش بقول على سبيل الرياء، لا حاشا وكلا، لكن لتعليم الأمة، لأن لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الرياء أبدا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأكل اللحم وأتزوج النساء. تمام. فهنا ده مقام شريف يناسبه الوصف الشريف، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، البينات دي صفة واضحات يعني، والآيات الأشياء المعجزة والأشياء النادرة والأشياء النفيسة، كل دي معاني الآيات. بينات يعني واضحات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى الهدف من هذه الآيات إيه؟ أن يخرجكم من الظلمات التي أنتم فيها إلى النور المنزل من عند الله عز وجل. الظلمات ظلمات الشرك، وأنتم قبل الإسلام كنتوا إيه؟ كنتوا مشركين. طيب قبل الإسلام كنتم ضالين، ها؟ قبل الإسلام كنتم جهلة، قبل الإسلام كنتم تعيشون حياة الغاب، قبل الإسلام كنتم أشر من الحيوانات. فالله عز وجل جعل لكم هذا النور ليخرجكم إليه من الظلمات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب من الذي يستحق أن يخرج من الظلمات إلى النور؟ الآية دي عامة، قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ما بينش صفات الذين يستحقون الإخراج من الظلمات إلى النور. تفسيرها فين؟ في آية الطلاق. ربنا عز وجل قال إيه؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات إيه؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يبقى الآية بتاعت سورة الطلاق بتعمل إيه؟ بتفسر آية سورة الحديد. آية سورة الحديد مجملة، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. خلاص آية سورة الطلاق مفسرة ومفصلة ومبينة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى العموم في آية الحديث خصصه إيه؟ خصصته آية سورة الطلاق. العموم إيه هو؟ ليخرجكم كلكم. سورة الطلاق خصصت، قالت لا العموم في سورة الحديث ده مخصوص، مخصوص بما في سورة إيه؟ الطلاق، اللي هو إيه؟ لازم يكونوا مؤمنين ويعملون الصالحات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله، تاني بيأكد هو، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ثم قال الله عز وجل وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، الرأفة أرق الرحمة، الرأفة أرق الرحمة، تمام، والرحمة معروفة. طيب إن الله بكم لرؤوف رحيم بمين؟ بالمؤمنين ولا بالناس كلها؟ بالمؤمنين، لأن ربنا عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. يبقى بردك العموم في بكم، وفي قول الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كلمة الناس دي عامة تشمل المسلم والكافر، فهذا العموم مخصوص بإيه؟ بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تمام. ويبقى اسم الله الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا ورحيم الدنيا بالجميع، لكن رحمن الآخرة ورحيم الآخرة بالمؤمنين إيه؟ فقط، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، يعني في الآخرة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، إلى آخر الآيات. سؤال بعض السلف أين رحمة الله بالكافر؟ فقال له أن خلقه أطعمه سقاه أعطاه الصحة، أعطاه المال، أعطاه الزوجة، أعطاه الأولاد، علمه الدين، وصل إليه الإسلام، كل دي رحمة من ربنا به. كونه يرفض هذه الرحمة هذا شأنه، وهو اللي اختار لنفسه. الله عز وجل يرحمه وهو إيه؟ لا يريد رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يحض الله عز وجل المؤمنين على النفقة كما حضهم على الإيمان. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يعني إيه؟ يعني المال اللي في ايدك ده في الحقيقة مش بتاعك، وربنا عز وجل يرثه منك أو يورثه لغيرك، حتى لو ورثه لغيرك فمرجوعه أيضا إيه؟ إليه سبحانه وتعالى. ولله ميراث السماوات والأرض، الله هو الذي أورثك هذا الإيه؟ هذا المال. يعني من أين جاءك هذا المال؟ الله عز وجل أورثك إياه. خدت بالك زي ما ربنا قال وأورثكم أرضهم وديارهم، يعني أخلفكم فيها. فالمال أنت مستخلف فيه، والمال أنت ورثته، المال غيرك يرثه منك، المال مرجعه في الآخر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا علمت ذلك فالأكسب لك والأنفع لك أن إيه؟ أن تنفق. ليه؟ لأن المال إما أن يكون في الطعام والشراب وطلبات الدنيا، وإما أن يكون مدخرا في الآخرة. طيب اللي في الدنيا ده هتتسأل عنه، من أين اكتسبته وإيه وفيما أنفقته، لكن في الآخرة هتتسأل عنه سؤال واحد بس اللي هو إيه؟ من أين اكتسبته، لكن فيما أنفقت أنت أنفقتها في الآخرة، فضلا عن تنمية الله عز وجل لك هذا المال. إن الإنسان لو تصدق بشطر تمرة فإن الله يربيها له في كفه حتى تصير مثل جبل أحد. تمام. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. طيب لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يبقى هنا بيتكلم في تفاصيل بقى الايه درجات المنفقين. خلاص بعد ما حضنا على الإيمان وحضنا على الإنفاق وإن المال مال الله وعارية يوشك أن ترد، لا مش كل المنفقين زي بعض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل. هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. شاف التطويل اللي أنا طولته ده، ربنا اختصره في أسلوب بليغ جميل. يعني إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الاستواء يا جماعة لابد أن يكون بين شيئين على الأقل. أخذ بالك الاستواء ده يعني إيه؟ لابد يكون في شيئين. فهنا ذكر شيء واحد اللي هو إيه؟ طرف واحد يعني اللي هو أنفق قبل الفتح وإيه؟ وقاتل. طيب لا يستوي مع مين؟ مع من أنفق بعد الفتح وإيه؟ وقاتل. طيب أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هنا ذكر الطرف الثاني فقط ولم يذكر الطرف الأول، أشار إليه بكلمة أولئك. يعني تقدير الكلام في غير القرآن إيه؟ الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. أنتم معايا؟ البداية بيسموه احتباك. احتباك إن هو بيذكر، ده غرض من أغراض البلاغة أو أسلوب من أساليب البلاغة، إن هو بيذكر طرفين، يذكر أحدهما في جملة والآخر في جملة أخرى. يذكر أحدهما في جملة والآخر في جملة أخرى، يستغني بذكر الأول عن الثاني في الجملة الأولى. ويستغني بذكر الثاني عن الأول في الجملة الايه الثانية، زي ما شفنا كده اهو. هنا عندي كم طرف؟ اثنين. من ومين؟ اول طرف الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، الطرف الثاني الذين انفقوا من بعد الفتح وايه وقاتلوا. فهنا بدل ان يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل مع من انفق من بعد الفتح وقاتل، لا، قال لك هتبان في الايه الجملة الجاية، ما فيش داعي ان احنا نذكرها هنا. طيب وبعدين اولئك، بدل ما يقول لك لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل مع من انفق من ايه من بعد الفتح وقاتل، لا، اشار اليه باولئك اللي هو الطرف الاول، وذكر الطرف الثاني في الجملة الثانية. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. طيب يا جماعة، هل هذا يقلل من شأن هؤلاء الصحابة؟ يعني الكلام عن مين هنا؟ الكلام مش عننا احنا، لا، ده الكلام عن الصحابة اللي هم اسلموا قبل الفتح وانفقوا وقاتلوا قبل الفتح، وبيتكلم عن الصحابة اللي هم اسلموا وانفقوا بعد الفتح. خدت بالك؟ انفقوا وقاتلوا بعد الفتح، يعني كده المقرب من مين يا جماعة؟ بين صحابة وصحابة. واخد بالك؟ الكلام ده مش عننا احنا، الكلام ده عن الصحابة رضي الله عنهم. ها، يبقى ربنا بيكلم الصحابة، ايها الصحابة، يا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لستم جميعا في درجة واحدة من الفضل، بل انتم فيما بينكم تفاضل. يعني الصحابة رضي الله عنهم انفسهم ايه؟ طبقات ودرجات. يعني مثلا أبو بكر وعمر وبقية العشرة هم أفضل الصحابة، ولو حبينا نفصل نجد أن أبا بكر وعمر أفضل من بقية العشرة، ولو نفصل أكثر نجد أن أبا بكر أفضل من إيه؟ من عمر. واخد بالك؟ رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك؟ طيب، الخلفاء الأربعة أفضل من بقية إيه؟ العشرة. العشرة أفضل من أصحاب بدر. طيب أصحاب ما هم برضك كانوا من أصحاب بدر، بقية أصحاب بدر أفضل من بقية من المهاجرين والأنصار، من بقية المهاجرين والأنصار. طيب المهاجرون أفضل من الأنصار. خدت بالك؟ السابقون في الإسلام عامة أفضل من الإيه؟ من المتأخرين، وهكذا. يعني إيه؟ في تفاصيل في طبقات الصحابة أنفسهم، بس في الآخر هل هذا التفضيل يدل على التنقيص من قدر المفضول؟ لا، عشان كده ربنا بيأكد ويقول ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى. يعني وكلا كل الصحابة، كل الصحابة وعدهم الله الحسنى اللي هي ايه؟ الجنة. واخد بالك؟ وكلا منصوب على ايه؟ ده مفعول مقدم لكلمة وعد، وعد الله كلا الحسنى، ويبقى الحسنى دي ايه؟ مفعول ثاني. يبقى ايه؟ يبقى مفعول الاول كلا اللي هو مقدم على الفعل بتاعه، واخد بالك، والمفعول الثاني الحسنى. وكلا يعني كل الصحابة وعدهم الله الحسنى اللي هي الايه؟ الجنة، كما قال الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالحسنى فسنيسره لليه؟ لليسرى. تبارك. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الجنة. تبارك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. خلاص. طيب، الآية دي يحكون لها سبب نزول إيه هو؟ إنه حدث شجار بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وبعدين كان الحوار ده في غزوة بني جذيمة. غزوة بني جذيمة دي كان قائدها خالد، سرية يعني كانت رايحة لبني جذيمة، دول قبيلة من قبائل العرب، عشان تعرض عليهم الإسلام وإلا إيه؟ يقتلون يعني. فطبعا أول ما شافوا خالد وشافوا الجيش المسلم قالوا إيه؟ صبئنا صبئنا، لم يحسنوا أن يقولوا إيه أسلمنا. فخالد فكر أنهم مصرين على الإيه على الكفر، فأمر بقتلهم وقتل أسراهم. فاختلف معه مين؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خالد قال لا، قال لعبد الرحمن بن عوف إيه ها يعني أتذلوننا بكلمة معناها يعني بأيام سبقتمونا بها، أو أتستعلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني أنت عشان أسلمتوا قبلنا خلاص بقى هتنططوا علينا مش هنعرف نتكلم معاكم. هو كان الأمير كان هو الأمير. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ جدا وقال لخالد بن وليد دعوا لي أصحابي. الله، ده بكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكلم مين كده؟ بكلم خالد، بل وبيكلم متأخر الصحابة، دعوا واو جماعة، يعني مش خالد لوحده، الذين تأخر إسلامهم من الصحابة كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ دعوا لي أصحابي. يبقى أصحاب الحقيقيين هم مين؟ السابقون. السابقون دعوا لي أصحابي. ها؟ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تخيل أنت مثلا لو جبت صحابي من السابقين الذين يعني سبقوا إلى الإسلام، وهذا الصحابي أنفق مد، خلاص مد يعني كفين متجمعين مع بعض كده، خدت بالك من الشعير، وصحابي من المتأخرين أنفق مثل جبل أحد ذهبا. جبل أحد مساحته كبيرة جدا، طوله 6000 متر، 6 كيلو، فضلا عن ارتفاعه وعمقه وعرضه، حاجة ضخمة جدا زي ده يتحول إلى ذهب. ويتصدق به أحد متأخري الصحابة يقارن بين صاع بين مد، بل نصف مد، نصيفه يعني إيد واحدة، إيد واحدة من الحفنة، يعني الحفنة بتبقى إيدين، لا هو رحمة إيد واحدة بس، ها هتكون أفضل عند الله من إيه؟ من مثل جبل أحد الذي تصدق به أحد متأخري الإيه؟ الصحابة. كل دليل يا جماعة. هو قال له أتستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، كل ده ليه يا جماعة؟ عشان السبق. وخلي بالكم من حكاية السبق، خلي بالكم يا جماعة من حكاية السبق. إيه اللي جعل لهؤلاء الصحابة هذه الرفعة وهذا الفضل وهذا الشرف وهذه الميزة الكبرى التي لا يستطيع متأخر الصحابة أن يدركوهم فيها؟ السبق. السبق هو اللي بيرفع هؤلاء الايه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تمام. طيب يا جماعة، إذا كان هذا بين الصحابي والصحابي، إذا كان صحابي لو أنفق مثل جبل أحد لا يصل في الفضل ولا في الأجر مثل مد أو نصف مد من شعير أنفقه صحابي آخر، يبقى ده معناه إيه؟ ده معناه ان في تفاضل كبير بين الصحابة. طيب اذا كان هذا فيما بين الصحابة، فما ظنكم بالفرق بين الصحابة ومن جاءوا بعدهم؟ ها يعني ما فيش وجه مقارنة يا جماعة، ما ينفعش نقارن نفسنا بالصحابة ابدا، ما هماش معصومين وبيخطئوا وعندهم ذنوب لكن الله اختارهم لنبيه كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل قال ايه في سورة الفتح؟ محمد رسول الله ومين؟ والذين معه، اللي هم مين؟ الصحاب. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. الصفات بتاعتهم ده موجودة فيه، ذلك مثلهم في التوراة. يبقى الكلام ده موجود في التوراة من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات الايه السنين، بقرون وقرون. طيب الإنجيل بقى، ومثلهم الصحابة دول في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ربنا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اختار له أصحابه، تمام. وبالتالي هم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين جميعا، يعني خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء اختصارا يعني، ثم بعد الأنبياء مباشرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده لا نعجب إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، خير الناس من أول آدم إلى قيام الساعة أفضل قرن، أحسن ناس القرن اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ذلك حب الصحابة من الإيمان، حب الصحابة من الإيمان، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق والعياذ بالله تبارك وتعالى. طب النهاردة لما يجي حد يتكلم عن الصحابة ويبدأوا يطعنوا بقى في أبو هريرة، يطعنوا في عمرو بن العاص، يطعنوا في أبو موسى الأشعري، يطعنوا في معاوية، واخد بالك، ويطعنوا في الصحابة، ياخدوهم واحد واحد كده، هؤلاء كالجرذان الذين يحكمون بين النصور. الجرذان اللي هم الفيران، شفت انت لما تجيب مجموعة من النصور كده اللي طايره في عنان السماء وتجيب شوية فيران يحكموا في قضية بين النصور، ينفع؟ ينفع الفيران تحكم في قضية بين النصور؟ ينفعش خالص، ده في أسفل سافلين وده في أعلى عليين، فخد بالك. فكذلك الذين يتكلمون عن الصحابة هؤلاء يفضحون أنفسهم ويعلنون جهلهم، بل ويعلنون حقدهم على هذا على هذا الدين، لأن الصحابة جميعا بشرهم الله برضاه وبالجنة، يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، دول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. خدت بالك؟ وهنا ربنا عز وجل يقول وكلا، يعني كل الصحابة السابقين والمتأخرين، وكلا وعد الله الحسنى. وكمان يا جماعة يعني وكلا وعد الله الحسنى ادتنا فائدتين مهمتين. أول فائدة أن الله عز وجل شهد للصحابة جميعا بالجنة، واخد بالك. الفائدة الثانية أن هذا التفاضل لا يوهم تنقيصا بالمفضول، يعني ممكن الواحد يسمع أن فلان أفضل من فلان يبقى يقلل من شأن فلان اللي هو المفضول، فبيقول له لا، مش عشان مثلا أبو بكر أفضل أو عمر أفضل أو السابقون أفضل من المتأخرين يبقى المتأخرون ما لهمش فضل، لا، ده هيخش الجنة، كلهم في الجنة، تمام يا جماعة. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. تأمل بقى هنا خبير، تذييل ده مهم جدا. ليه يا جماعة؟ لأن غالبا اللي بيطعن في الصحابة بيكون قد امتلأ قلبه بالغيظ والحقد على الصحابة، فربنا بيعبر بكلمة خبير اللي هي بتدل على الايه، على معرفة الباطن بدقة، ما هو خبير وعليم، ايه الفرق بينهم؟ خبير بتدل على معرفة الباطن، وخبير وعليم بتدل على معرفة الظاهر. فهنا لما ربنا عز وجل يقول ان الله بما تعملون خبير، يعني فيجازيكم على على ما في قلوبكم وما تنطق به ألسنتكم وما تفعله جوارحكم. خدت بالك؟ طيب لما يجي هؤلاء المجرمون الروافض الشيعة ويكفروا الصحابة جميعا إلا خمسة، وأشد الناس كفرا عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، ماذا نقول عن هؤلاء؟ نقول إن هذا كفر، والله إن هذا كفر، بغض النظر عن تكفير المعين. خدت بالك؟ احنا بنحكم على النوع بالكفر، ان بغض الصحابة كفر، انه فيه رد لما جاء في كتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إيه؟ الروافض شر من اليهود والنصارى. ها؟ يعني لو جبت اليهود والنصارى والروافض هتلاقي الروافض أشد شرا من الإيه؟ من اليهود والنصارى. بيوضح الشيخ الإسلام رحمه الله العبارة بتاعته الغريبة ديت، بيقول لأنك إذا سألت اليهود من خير الناس بعد موسى قالوا إيه؟ أصحابه. وإذا سألت النصارى من خير الناس بعد عيسى قالوا إيه؟ أصحابه. وإذا سألت الروافض من شر الناس بعد محمد قالوا أصحابه، زوجاته وبقية أصحاب دول شر الناس بعد محمد. فمن هنا كان والعياذ بالله كانوا شرا من اليهود والنصارى بحق. خدت بالك؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، حب النبي وخونوا أصحابه جدلان عند الله منتقضان. فبالتالي حب الصحابة من الإيمان وبغض الصحابة كفران، وقد يصل بغض الصحابة نفاق، وقد يصل إلى الكفران، خاصة إذا تعارض مع نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. ثم يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هنا أسلوب استفهام، وفيه من التشويق ما فيه، وفيه من التحضيض ما فيه، وفيه من الترغيب ما فيه، وفيه من الإغراء ما فيه، وفيه من الفضل ما فيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طب لم يقل من الذي يقرض الله قرضا حسنا أو من يقرض الله قرضا حسنا، لا، ذا من ذا الذي، تلاحظ أنه اسم إشارة وبعديه اسم إيه؟ موصوف. واخد بالك؟ مع أن كان يمكن في المعنى في غير القرآن استغناء عنهما، يعني من يقرض الله قرضا حسنا، من يشتري هذا الكتاب، مش كده؟ لكن من ذا الذي يشتري هذا الكتاب؟ لا. الاسم الإشارة والاسم الموصول جيء بهما لبيان فضل الذي يقرض الله قرضا إيه؟ قرضا حسنا. طيب، الدعوة إلى القرض الحسن جاءت بالأمر المباشر، وجاءت بالوصف في موطن المدح، وجاءت بالترغيب والتحفيز كما في هذه الآية. في الأمر المباشر من ذلك قول الله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا. خدت بالك؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، سورة إيه؟ المزمل. خدت بالك؟ طيب، في صفة في بأسلوب الشرط إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور إيه؟ حليم. دي فين؟ سورة التغابن، أسلوب شرط. طيب، وصف في موطن المدح ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم إيه؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرضتم الله قرضا حسنا. واخد بالك؟ وجاء هنا بصيغة الاستفهام، خدت بالك؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض هو أخذ المال لمدة معينة ثم رده مرة أخرى، يعني إيه اللي احنا بنسميه السلف. يعني أنت مثلا محتاج فلوس، بتمال على واحد يقول والله يسلفني 1000 جنيه، أقرضني 1000 جنيه، بيديك 1000 جنيه تحجبهم أنت كمان شهر كمان شهرين كمان 6 أشهر، ماشي، ده اسمه قرض. تمام. طيب، هنا يا جماعة مين اللي بيستلف منك؟ ربنا بيستلف منك ايه؟ ماله هو في الحقيقة، مش مالك انت. فكرش ان انت مثلا اما تتصدق ولا تنفق ولا كده انت ما يعني ممتن لك منه، يعني لك فضل، لا، ده مال ربنا عز وجل، يعني كان ممكن ياخده منك وخلاص بدون مقابل، ده ماله حدش يعني ايه حدش له دعوة، لكن لا، ده ربنا بيعاملك على انه مالك انت، رغم انه مش مالك انت بس بيعاملك على انه ايه مالك، يقول لك سلفني سلفني، واخد بالك؟ طيب ايه ردود الفعل على الدعوة العظيمة دهيت ان ربنا يبقى هو صاحب المال وهو اللي يقول لك ايه سلفني، خد بالك؟ رد فعل اليهود، ها طبعا هم اكتر ناس فاهمين الدين، بس يعني معلش بيستعبطوا بيستهبلوا حاقدون، عندهم حسد شديد، خدت بالك؟ قالوا أيطلب ربك منا القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء، اللي بيستلف ده فقير وإحنا اللي بيطلب منه السلف ده غني، فكده ربك بيطلب مننا القرض يبقى إحنا أغنياء وهو فقير، تعالى الله عن قولهم علوا إيه كبيرا. تمام. طب رد فعل المؤمنين، هنضرب مثال واحد بس بأبي الدحداح، صحابي عظيم رضي الله عنه، قصته وردت بأكثر من رواية، ها وردت بأكثر من رواية، رواية بتقول ان كان في خصومة بين رجلين على نخلة على حرف الايه البستان، على الحدود بين البستانين، وكانت النخلة مميلة في بستان الرجل الجار اللي هو ما هوش صاحبها، وبالتالي بتسقط التمر بتاعها والبلح بتاعها والرطب بتاعتها عند الجار، فطبعا الجار بيتأثم من أمر بالنسبة له صعب، كل شوية هلاقي بلحة، طب افرض عايش كلها، طب افرض مش عارف ايه، فعشان يريح دماغه راح لصاحب النخلة دي قال أتبيعنيها؟ قال لا، مرضاش يبيعها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اعطيها له ولك ايه نخلة بها في الجنة، رفض رفض. من اللي اغتنم الفرصة؟ أبو الدحداح، قال يا رسول الله أشتريها منه بحائطي وفيه 600 نخلة، هات النخلة دي بس كده وما دام نخلة في الجنة، وخد الحائط بتاعه كله البستان بتاعه كله فيه 600 نخلة. طبعا يا جماعة النخلة لوحدها دي ثروة ضخمة جدا، نخلة نخلة دي لوحدها، لو عندك نخلة بس لوحدك تبقى من الأغنياء، نخلة واحدة نتكلم على نخلة واحدة، خلي بالك هتبقى من الأغنياء، ليه؟ البلح اللي بتثمره نسبة كبيرة، وممكن بتعمل منه رطب، وممكن بتعمل منه تمر، خدت بالك؟ الجريد، الجمار اللي فيه، الحبال اللي بتطلع منه، كل حاجة في النخلة فيها فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر شجرة هي مثل المؤمن، فأخبروني ما هي، فخاض الناس في شجر البوادي، من اللي عرفها؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واستحيا وبعدين أخبر بها وقال وددت لو إيه لو ذكرتها، يعني كان ده هيشرفني، يعني خدت بالك؟ فما بالك دي مش نخلة، ده 600 نخلة، يعني راجل إيه ملياردير، وبعدين أمام المسجد، أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ماء عذب حلو طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب منها من ماء فيها طيب، وبعدين إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبو الدحداح، راح أبو الدحداح لم يدخل بقى البستان خلاص، وباع ربنا وقف على الباب كده، يا أم الدحداح، قالت لبيك يا أبو الدحداح، قال اخرجي فقد أقرضته ربي. رد فعل الزوجة المسلمة، قالت ربح البيع أبو الدحداح، وقامت بإخراج متاعها وصبيانها من البستان. النهاردة من يعني تسمح نفسه بأنه يتصدق بمبلغ وقدره، مش ببستان فيه 600 نخلة وفي المدينة، خلي بالك تمر المدينة ده أحسن تمر، خدت بالك؟ بس دول ناس عندهم يقين في الجنة. طب مشكلته هو ممكن تتحل شوية، طب الزوجة هتعمل ايه؟ ده تسوي الضغط. يعني انت اتجنيت يا راجل، انت ازاي ابو العيال؟ طب ده انا هروح عند اهلي، اما تعجل يبقى تعالى خدني، وتخش في مشاكل وعاوزه اتطلق وعاوزه مش عارف ايه وعاوزه ايه ومشاكل. ضعف اليقين عندنا، ضعف الايمان بالله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرض الحسن، كلمه حسن دي صفه، صفه للقرض. الصفه دي اغنتنا عن حاجات كتيره جدا. ايه القرض الحسن؟ اللي هو ما فيهوش ربا. القرض الحسن اللي هو المال الطيب، القرض الحسن اللي عليه اجر طيب، القرض الحسن اللي هو من افضل ما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه مما تحبون. اي وصف طيب وحسن يتعلق بهذا القرض يدخل في عموم كلمه ايه؟ حسن. ها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طيب ايه الجزاء بتاعه؟ فيضاعفه له وله اجر كبير كريم. يبقى له حاجتين، اول حاجه المضاعفه، ثاني حاجه الاجر الايه؟ الكريم. الاجر الكريم او الاجر الكبير او الاجر العظيم هو الايه؟ الجنه، او الرزق الكريم الجنه. طيب المضاعفه هنا ربنا اخبرنا هنا انه بيضاعفه بس، فيضاعفه له او فيضاعفه له، قراءتين متواترتين، لكن حجم المضاعفه ايه؟ ربنا قال من جاء بالحسنه فله ايه؟ عشر امثاله. يبقى الايه دي بينت لنا ان المضاعفه هنا ايه؟ عشر. طيب ايه سوره البقره؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يبقى بينت لنا ان المضاعفة الى سبعمائة، زي ما جه في الحديث القدسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ايه؟ ان من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله له حسنة كاملة الى سبعمائة ضعف، الى اضعاف ايه؟ كثيرة. خلاص؟ طيب يبقى دي كده 700 ضعف. طيب في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعافا كثيرة. نهايتها ايه؟ 700؟ لا كثير، اكتر من كده بكثير. انت بتتعامل مع الكريم. طب يا جماعة ده ماله سبحانه وتعالى وبياخده منك؟ طب يرده لك زي ما هو، واخد بالك؟ ولو ما ردهوش خلاص لا يلام. طب ما بالك لا ده بيردهولك أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك بكثير، كثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ده كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا يريد بنا الخير، يبقى ربنا يريد بنا الخير، لابد أن يعني نستحضر هذا. طيب معروف يا جماعة أن القرض اللي عليه زيادة مشروطة ده ربا، صح؟ ده ربا. لو بينا انا وانت كده بيبقى ربا. يعني لو واحد بيقول للتاني اديني مثلا 1000 جنيه، والتاني بيقول له طيب هتجيبهم 1300 جنيه، يبقى ده ربا وده حرام، صح؟ هو احل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا إيه؟ مضاعفة. طيب هنا ربنا بيعاملك بالربا، صح ولا لا؟ مش هي نفس السورة الربوية؟ بس ده الربا الحلال، خد بالك. ربنا عز وجل يقول وما آتيتم ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، خد بالك. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الايه؟ هم المضعفون. خدت بالك؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني ايه؟ بتعطي الربا عشان تكمل تكتر فلوسك بأموال الناس، فلا يربو عند الله، ما فيش بركة فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خدت بالك؟ وما آتيتم من زكاة فهي تربو عند الله، مش كده ولا ايه؟ تزيد، مش هي الزكاة حتى النماء الزيادة البركة؟ ها وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الايه المضعفون، يعني اللي هم بياخدوا اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف كثيرة. يبقى ده الربا الحلال يا جماعة، يبقى الربا الحرام التعامل فيما بيننا بالزيادة المشروطة القرض او غيره، خدت بالك؟ انما الربا الحلال ها التعامل مع الله عز وجل بالزيادة المشروطة، ان ربنا شرط على نفسه انه ايه اذا اقرضته قرضا مع انه ماله فانه ايه يعطيك عليه اضعافا ايه اضعافا مضاعفة، يبارك لك في مالك في الدنيا ويعطيك الاجر العظيم في الايه في الاخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. يعني كان نفسنا نكمل لحد الربع، لكن طبعا حتى لا نطيل عليكم، لو في اي استفسار في الايات تفضل الشيخ محمد. قال الله عز وجل وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، وقال وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله، الفرق بين الا ولا. هنا طبعا وما لكم لا تؤمنون، لان الايمان هو دين الفطره، فاي واحد تجرد عن الهوى يقبل الايمان بسهوله خلاص. وزي يقول لا تؤمنون لا الخبرية النافية، لأن لأن هي تجزم ما بعدها، يعني لو لأن هي تبقى لا تؤمنون، لا دي لا تؤمنون بيخبر عن إيه عن شيء موجود إن هم مش مؤمنين، مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يدعوهم ليؤمنوا إيه بربهم. إنما النفقة لا، هو مش بينفق حاليا، يعني هو مش بينفق فبيدعوه لسه للإيه للنفقة. يبقى الفرق بين ده وده ايه؟ ان هو كافر وبيدعوه للايمان، انما هنا النفقة بيدعوه للانفاق. ممكن يكون البعض بينفق والبعض لا ينفق، يعني ممكن يكون البعض بينفق لان الآية دي نزلت ايه نزلت بعد الفتح، وحتى المفسرون اختلفوا هل المقصود بالفتح فتح مكة ولا صلح الحديبية. طبعا الجمهور على انه ايه انه فتح مكة، لان كلمة الفتح اذا اطلقت فهي الاكثر والاشهر، يبقى فتح مكة. طيب بعض العلماء زي الشيخ السعدي وغيره قالوا لا ده الفتح فتح ايه اللي هو صلح الحديبية، بدليل ان ربنا لما انزل سورة اسمها سورة ايه الفتح ذكر فيها قصة صلح الحديبية، واخد بالك؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت سورة الفتح بعد صلح الحديبية أو إبان صلح الحديبية قال عمر يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. وفعلا يعني إحنا لمسنا أثر هذا الفتح بعد صلح الحديبية اللي هو كثرة دخول الناس في الإيمان في الإسلام، خدت بالك؟ وقوة الإسلام وانتشاره وازدهاره وما من الله عز وجل بها المسلمين من الغنائم والفيء وغير كده، خد بالك؟ وما لكم ألا تنفقوا، على أساس أن الإنفاق هيكون أصعب من الإيمان. يعني عادة ممكن الواحد يؤمن، ممكن الأمر يبقى يعني هو صعب، بس لو قارنت بينه وبين الإنفاق هتجد أن الإنفاق أصعب. ما هو إحنا عندنا مثال أهو، في ناس كتير ملتزمة حافظة على تكبيرة الإحرام، واخد بالك؟ وصلاة الفجر والصلاة كلها ومسيبش جنازة، واخد بالك؟ لكن تعالى ادفع ثمن الجريدة، واخد بالك؟ مشاكل. طب تعالى عاوزين نجمع عشان نعمل ايه؟ مشاكل. طب مشاكل. هو مؤمن الراجل معاك وتمام التمام مفيش مشكلة فيه، بس مشكلته حتة الانفاق، حتة الانفاق. ممكن ينفق ويصرف في حاجات كتيرة ملهاش لازمة، لكن عند المصلحة لا، الشيطان بيصعب عليه الامر جدا، بيصعب عليه جدا. مثل مثلا اخ مثلا يكلف بعمل انه يجمع ثمن الحاجة دي من الناس، صحابها شهر شهرين ثلاثة، وتلاقي الاخ ايه خلع. ليه؟ محدش بيديله، محدش بيسدد، هو بيدفع من جيبه ومكسوف يتكلم. الله، طب ده راجل مؤمن وراجل ملتزم كمان وراجل معك على المنهج وراجل صاحب قضية وراجل وراجل وراجل، ممكن يكون احسن مني ومنك، بس حدة الانفاق دي صعبة، صعبة جدا. وذلك هي دي الترمومتر بتاع الايمان، قوة الايمان وضعف، مش هي الترمومتر الوحيد طبعا، لكن ده مقياس من المقاييس المهمة جدا اللي تبين قوة الإيمان وإيه وضعفك. ولذلك بقى ما تستعجبش لما تلاقي ناس مثلا بتنفق بالملايين وبعشرات الملايين وبالمليارات، واخد بالك، بينفقوا كده وهو مبسوط وبيضحك، الراجل ده جن ولا ايه؟ لا ما جنش يا اخوي، ده انت اللي جنيت، لان انت بخلت وهتموت وهتسيب او هيروح منك وهتفضل عايش كده وخلاص. لكن هو الراجل واعي بيدخر لاخرته، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وطبعا يعني ايات كثيره جدا، يعني مش عايز اقول لك مئات الايات ومئات الاحاديث في فضل النفقه في سبيل الله واجر المنفقين وجزاء المنفقين. وبص، من اكثر الاشياء اللي ورد عليها اجر كبير النفقه، ومع ذلك احنا فين؟ احنا فين من النفقه في سبيل الله؟ خدت بالك؟ وكلمه في سبيل الله، هل المقصود بها الجهاد في سبيل الله؟ طلب العلم يدخل في الجهاد؟ طبعا يدخل دخولا اولويا كل ده، لكن الجمهور على ان في سبيل الله هنا المقصود بها العموم، بخلاف طبعا كلمه في سبيل الله اللي موجوده في الايه، بنود الزكاه، انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل، ما لا تقلبهم الغارمين في سبيل الله ابن السبيل. خدت بالك؟ ففي سبيل الله هنا غير هنا، في سبيل الله في مصارف الزكاه مقيده بكونها الجهاد، لانه عد مصارف، عد ثمن مصارف، فدي كده هتبقى مصرف منهم. لكن هنا في سبيل الله ما عدش معها حاجه، فبالك ان كان قد خرج يسعى على عياله فهو في سبيل الله، ان كان قد خرج على نفسه وعفواه فهو في سبيل الله، واخد بالك، ما عدش معها اصناف ثانيه. فبالتالي اذا جاء في سبيل الله لوحده كده يبقى الاولى فيه العموم، كل اوجه البر واوجه الايه الخير. انما اذا كان في سبيل الله جاء صنفا من ضمن الاصناف، يبقى لا، يبقى هي مقيد بقى في سبيل الله اللي هو الايه، اللي هو الجهاد في سبيل الله. الله اعلم. نعم. نتشرف. نعم. في قراءة وكل، طبعا على ان ده مبتدأ وخبر بقى، على انه مبتدأ وخبر. نعم. ما البلاغة في التعبير بأولئك بدلا من هؤلاء؟ أولئك ده يدل، يعني اسم الإشارة يدل على التعظيم والتفخيم، وطبعا أولئك اختصارا بدل جملة في غير القرآن، بدل أن يقال إيه الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. تمام. نعم. من الآيات من مثلا تأتي وصف الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كمثل الآية هنا هناك خالدين فيها أبدا، هل من دلالة لوجود أبدا؟ تنوع في الأسلوب، والقرآن يفسر بعضه بعضا، لأن في تحتها الأنهار من غير كلمة من، ونفس الآية فيها قراءتين من تحتها وتحتها، فده تفنن في الأسلوب. ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، آيات أخرى يكون الخطاب مثلا يا أيها الذين آمنوا بدون ذكر المؤمنات تدخل ضمنا، هل من دلالة هنا؟ لا، يعني هو يعني دي عاملة زي إيه، زي لما أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما لله عز وجل يخاطب المؤمنين أو الرجال ولا يخاطب النساء، فنزلت آيات منها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات على سبيل التشريف بقى لهم، وإن النساء شقائق الإيه؟ شقائق الرجال. وزي آية إيه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من إيه؟ من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وبعدين الآية بتاعت سورة إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، اللي هي في سورة النساء وفي سورة الغافر وفي سورة النحل. فيعني الأصل أنه لو ذكر الرجال فقط تشمل إيه؟ الرجال والنساء، لكن لما بيذكر النساء من باب يعني إيه التشريف أو التفضيل أو يعني الترغيب لهن يعني في الخير. وزي المنافقون والمنافقات، الشناعة في النفاق، ان برضه المنافقات برضك يعني مخصوصات بالذكر ايضا. نعم. هنا كل ذلك هو الفوز، ذلك هو، انت كده دخلت على الايات اللي بعد الايه دي يا شيخ محمد. لا لا، يعني غير ضعيف ولو اجر ايه كريم. احنا وقفنا هنا مش كده؟ نعم تفضل. الشيخ حضرتك الروافض شر من اليهود والنصارى. حكمهم بقى في الاسلام. ما انا قلت لحضرتك انت ما خدتش بالك ان قلنا ده كفر لا شك فيه بالاجماع. يعني ما يعتقده الرافضه كفر بالاجماع. يعني ايه انكار القران ده اسمه ايه؟ كفر. انكار السنه كفر. تكفير الصحابه خليه كفر صحابي واحد بس. يا راجل ده لو كفر واحد مننا احنا بس كده ولا احنا لا صحابه ولا حاجه كفر. من كفر مسلما فقد كفر. من قال اخيه كافر فقد باء به احدهما. من قال اخيه كافر فان كان كما قال والا ردت عليه. فهو ده كفر. لكن هناك جهله من الروافض ناس طلعوا في جو مليان بالعقيده الفاسده ده هي. خدت بالك؟ فبنقول له العقيده دي كفريه كفر نوع. لكن فلان اللي هو طلع كده ما يعرفش حاجه واخد بالك هنقول عليه كافر. زي بالضبط الطواف حول الاضرحه. الطواف حول الاضرحه كفر. طب جد وجدك كانوا بيطوفوا حول الاضرحه هنكفرهم ولا نقول العمل نفسه كفر؟ ولكن الشخص معذور يعذر ايه؟ بجهله. يبقى فرق بين كفر النوع وكفر العين. الله اعلم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.